موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها موجبات الغسل ثلاثة، وسبق الكلام عن اثنين من موجبات الغسل، واليوم نستكمل بقية موجبات الغسل ونتحدث عن ثلاثة موجبات. الموجب الثالث في الترتيب هو إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. الموجب الرابع لموجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس عند المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فبان من ذلك أنها يجب عليها الغسل إذا طهرت، والنفاس كالحيضة بالإجماع. وأما الموجب الأخير وسبب يعني الغسل الأخير الذي يجبه هو الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت قال: اغسلنها. وفي حديث المحرم لما مات الرجل المحرم قال: اغسلوه بماء وسدر. وهذا الغسل أي غسل الميت تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء حدثه. والحمد لله رب العالمين.